أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 42 بعد 200 بإذن الله تبارك وتعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيتي الوصية بصفة خاصة، حيث يقول ربنا جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وبعد سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كنا قد التقينا مع هذه الآيات الثلاث أول أمس مع التفاسير الموجزة، وموعدنا كان بالأمس في مثل هذا التوقيت، غير أنه حدث شيء عجيب يعني أشير إليه باعتذار متأخر عن إبانه. يعني تخيلت أن الساعة الواحدة بدل الثانية مثلا، ولما رحت في آخر الوقت أريد إعطاء الدرس، فإذا هي نهاية الوقت واقتراب العصر، وهذا ربما بسبب اللخبطة أو التعب أو النوم أو ما إلى ذلك، لكن هذا الذي حدث. واعتذرت متأخرا يعني في نهايات الوقت حين أدركت هذا المعنى، ولم أدركه من نفسي، إنما وجدت الهواتف تتصل وتسأل: إخوانا لسه الدرس، وبعدين لا مش لسه ولا حاجة، عدى من الوقت، طيب نبدأ؟ لا ما ننفعش نبدأ لأنه اقتربنا من العصر، هكذا يعني. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أقول وبالله التوفيق، بعد الوقوف على هذه الآيات في التفسير المجمل، وختمتها برحاب التفسير في رحاب التفسير لسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحايب والرحمة والرضوان، وسأعود إليه لاحقا إن شاء الله فيما كتبه من بحث حول الوصية، يستحق أن يكتب كتفسير موضوعي لهذه الآيات بعد الوقوف عليها بتفسيرنا التحليلي والبياني وهكذا يعني، ويكون الكلام عن الوصية كموضوع تفسير موضوعي، وربما يعني نبين ما اختلفنا عليه وما اختلف فيه في قضية الوصية الواجبة، فنذكر رأي الشيخ وكان أخونا الشيخ علي أرسل لنا بحكم الوصية الواجبة وإنكار بعض العلماء لها، لكن نذكر من أنكر ومن أجاز ومن أحل ومن منع. على كل حال، إذن نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع التفسير المفصلة نسبيا مع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله الشحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال في الآيات: كتب بمعنى فرض، وإن ترك خيرا يعني مالا كثيرا، الوصية بمعنى الإيصاء والتوصية، وتطلق على الموصى به من عين أو عمل، بالمعروف ما لا يستنكره الناس لقلته بالنسبة إلى ذلك الخير أو لكثرته التي تضر بالورثة، وتقدر الكثرة باعتبار العرف، وتقاس بحسب حال الشخص لدى الناس. أما تفسير الآيات: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي كتب الله عليكم أيها المؤمنون أنه إذا ظهرت على أحدكم أمارات الموت من مرض ثقيل أو شيخوخة مضعفة، وكان عنده مال كثير قد جمعه من طريق حلال، أن يوصي بجانب منه لوالديه وأقاربه رعاية لحقهم وحاجتهم، وأن تكون وصيته لهم بالعدل الذي لا مضارة فيه بين الأقارب، والوصية على هذا الوجه تعتبر حقا واجبا على المتقين الذين اتخذوا التقوى والخشية من الله طريقا لهم. والمراد بالمعروف هنا العدل الذي جاءت به الشريعة بألا يتجاوز بالوصية الثلث، وألا يوصي الأغنياء ويترك الفقراء، ألا يوصي للأغنياء ويترك الفقراء، أو يوصي للقريب ويترك الأقرب منه مع أنه أشد فقرا ومسكنة. قال القرطبي: اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة، فقيل هي محكمة، ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين والعبدين وفي القرابة غير الورثة. قال الضحاك وطاووس الحسن، واختاره الطبري وجمهور المفسرين القدماء وفي مقدمتهم ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمرو رضي الله عنهما، على أن هذه الآية منسوخة بآيات الميراث في سورة النساء، وسندهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته فقال: إن الله قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية. أخرجه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه، وكذلك ما أخرجه الإمام أحمد والبيهقي في سننه عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذا الحديث وذاك فهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن آية المواريث نسخت وجوب الوصية للوالدين والأقربين المأخوذة من هذه الآية. وحكمة الوصية لغير الوارث تتضح في الحالات التي يحجب فيها بعض الأقارب من الميراث، لأن وجود الأصل الوارث والفرع الوارث كالأب والابن يحجب الحواشي كالأعمام والأخوال، فالوصية لون من ألوان التكافل العائلي العام في خارج حدود الوراثة، وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده أو مكتوبة عنده، يعني حال كونها مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا عندي وصيتي. ثم قوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، أي فمن غير الإيصاء من شاهد ووصي فإنما إثم التبديل على من بدل، وقد برئت منه ذمة الموصي وثبت له الأجر عند ربه. والتغيير إما إنكار الوصية أو بالنقص فيها بعد علمها حق العلم. إن الله سميع عليم، سميع يسمع أقوال المبدلين والموصين، عليم يعلم نياتهم ويجازيهم عليها. ثم قال تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. خاف بمعنى علم من موص جنفا أي خطأ أو إثما تعمد الإجحاف والإثم، والتفسير إن أي إن خرج الموصي في وصيته عن حدود العدل ورأى أمارات ذلك منه من يريد الإصلاح من الناس، وتوقع أن شرا سيترتب على هذه الوصية التي فيها جور، أو شاهد نزاعا بين الموصي والموصى لهم أن يرشد الموصي إلى سلوك طريق العدل الحق. وعلى هذا المعنى يكون الضمير في قوله بينهم يعود على الموصي والموصى لهم. ويرى جمهور العلماء أن هذه الآية الكريمة الواردة في الوصي أن الموصي إذ حاد في وصيته عن حدود العدل فللوصي حينئذ أن يصلح فيها بحيث يجعلها متفقة مع ما شرعه الله، وهي في هذه الحالة لا إثم عليه لأنه قد غير الباطل بالحق. وعلى الرأي يكون المعنى أن الموصي إذا رأى الوصية ميلا عن الحق خطأ أو عمدا وأصلح بين الموصى لهم بردهم إلى الوجه المشروع فلا إثم عليه في هذا التغيير في الوصية. والضمير في قوله بينهم عائد إلى الموصى لهم، ويتعلق بالآية ما يأتي: 1- الوصية للأقربين أولى من الأجانب، فالصدقة على القريب صدقة وصلة رحم. 2- روى الفخر الرازي رأي أبي مسلم الأصفهاني في الوصية، ومن رأيه أن الوصية للوارث باقية لم تنسخ ولا منافاة بينهما وبين الميراث، فالميراث عطية من الله والوصية عطية من المالك للوارث، فمن شاء أن يوصي لابن بار أو وارث أشد فمن شاء أن يوصي لابن بار أو وارث أشد حاجة فله ذلك عنده. قال العلماء: المبادرة بكتابة الوصية ليست مأخوذة من هذه الآية، وإنما هي من حديث ابن عمر، وفائدتها المبالغة في زيادة الاستيثاق، وكونها مكتوبة مشهود بها وهي الوصية المتفق على العمل بها، فلو أشهد العدول وقاموا بتلك الشهادة لفظا لعمل بها وإن لم تكتب خطا. وروى الدارقطني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون في صدرهم ووصاياهم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من يترك بعده من أهله بتقوى الله حق تقاته وأن يصلح ذات بينهم، أو هو يقول أوصي من بعدي من أهلي بتقوى الله حق تقاته وأن يصلح ذات بينهم وأن يطيع الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انتهى تفسير الشيخ الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبننتقل إلى تفسير سيدنا الشيخ ابن عثيمين، تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين. وفيه يقول رحمه الله تعالى: كتب أي فرض، فهو فعل مبني لما لم يسمى فاعله. أيوة كده الكلام، مش تقول لي مبني للمجهول، لا، هنا في الكلام عن الله عز وجل لما لم يسمى فاعله. وفاعله معلوم وهو الله عز وجل، ونائب الفاعل قوله تعالى: الوصية. إنما لم يؤنث الفعل لكون نائب الفاعل مؤنثا تأنيثا مجازيا، وللفصل بينه وبين عامله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وقوله تعالى: إذا حضر أحدكم الموت، يريد بذلك والله أعلم إذا مرض الإنسان مرض الموت. أما إذا حضره بمعنى أنه كان في سياق الموت، فإن في ذلك تفصيلا يأتي إن شاء الله في الفوائد. قوله تعالى: إن ترك خيرا، قال العلماء أي مالا كثيرا. والوصية هي العهد إلى غيره بشيء هام. للوالدين يعني بذلك الأم والأب، والأقربين من سواهما من القرابة، والمراد بهم الأدنون كالإخوة والأعمام ونحوهم، بالمعروف أي بما عرفه الشرع وأقره، وهو الثلث فأقل، حقا أي مؤكدا، وهو مصدر حذف عامله، والتقدير أحق ذلك حقا. على المتقين أي المتصفين بالتقوى، والتقوى هي اتخاذ ما يقي من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الفوائد: من فوائد الآية وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك مالا كثيرا، لقوله تعالى: كتب عليكم. اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا منسوخ بآيات المواريث أم هو محكم، وآيات المواريث خصصت على قولين، فأكثر العلماء على أنه منسوخ، ولكن القول الراجح إنه ليس بمنسوخ لإمكان التخصيص، فيقال إن قوله تعالى للوالدين والأقربين مخصوص بما إذا كانوا وارثين، بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاء لما فرضه الله لهم من المواريث، وتبقى الآية على عمومها في من سوى الوارث أو الوارثين. ومن فوائد الآية جواز الوصية للصحيح والمريض ومن حضره الموت، ولكن النصوص تدل على أن من حضره الموت ينقسم إلى قسمين: الأول من بقي معه عقله ووعيه فوصيته نافذة حسب الشروط الشرعية، والثاني من فقد وعيه وعقله فلا تصح وصيته. ومنها أي من فوائد هذه الآية جواز الوصية بما شاء من المال، لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر أي النصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال، فتكون الآية مقيدة بالحديث. ومنها أن الوصية الواجبة إنما تكون في من خلف مالا كثيرا، لقوله تعالى: إن ترك خيرا. فأما من ترك مالا قليلا فالأفضل ألا يوصي إذا كان له ورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ومنها أن الوصية ليست مقيدة بجزء معين من المال، بل هي بالمعروف. ومنها أهمية صلة الرحم، حيث أوجب الله الوصية للوالدين والأقربين بعد الموت، لأن صلة الرحم من أفضل الأعمال المقربة إلى الله، فهذه إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها اعتقت جارية لها، فقال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، كان أعظم لأجرك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم أعظم أجرا من العتق، ومنها تأكيد وجوب الوصية على من ترك مالا كثيرا لمن ذكر. وجه التوكيد قوله تعالى حقا على المتقين، ومنها أن المتقين هم الذين يراعون فرائض الله، ولذلك وجه الخطاب إليهم لقوله تعالى حقا على المتقين. مسألة: إذا قال قائل كيف يكون الوالدان غير وارثين؟ فالجواب أن ذلك ممكن، مثل أن يكون الأب أو الأم مخالفين في الدين فإنه لا يرث فيوصى له، لأنه لا توارث بين أهل ملتين. كذلك بالنسبة للأقربين فإنهم قد لا يرثون لحجبهم بمن هو أولى منهم. مسألة ثانية: فإن قال قائل إن الله فرض للأب السدس مثلا، وللأم السدس، وللزوجة الربع، وللزوج النصف، وما أشبه ذلك، وهذا يقتضي أن يكون لهم فرضا كاملا، ومع تنفيذ الوصية ينقص من فرضهم بقدر الوصية، فالجواب أن الله بين أن حق الورثة من بعد وصية يوصى بها. الآية قالت من بعد وصية يوصي بها، وتوصون بها ويوصين بها ويوصى بها، يعني على حسب السياق في آيات المواريث. فالآيات تقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، توصون بها أو دين، يوصين بها أو دين، وآخر آية من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وعلى هذا فلا إشكال في الآية في تقدير أنصباء الورثة، وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة. أي نعم. ثم قال تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. موانع الإرث: الرق والقتل واختلاف الدين. نعم، وقد يتصف أحدهما بواحدة أو بالثانية أو الثالثة أو طيب. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. قوله تعالى فمن بدله، الفاء عاطفة، ومن شرطية، وبدل فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، وجملة فإنما إثمه جواب الشرط، واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية. فقوله تعالى فمن بدله أي بدل الإيصاء المفهوم من الوصية، أي غيره بنقص أو زيادة أو منع. إن نقص فالضرر على الموصى له، وإن زاد فعلى الورثة، وإن منع فعلى الموصى له. كل هذه الصور الثلاث تدخل في قوله تعالى فمن بدله. قوله تعالى بعدما سمعه، قال أهل العلم عبر بالسمع عن العلم، لأن السمع من الحواس الظاهرة والعلم من الإدراكات الباطنة، أي فمن بدله بعد أن يعلمه علم اليقين كما لو سمعه بنفسه. ومعلوم أن العلم بالوصية لا يتوقف على السماع، قد يكون بالكتابة، وقد يكون بالمشافهة والسماع، وقد يكون بشهادة الشهود وما إلى ذلك. قوله تعالى فإنما إثمه، الضمير يعود على التبديل. قوله تعالى على الذين يبدلونه أي يغيرونه، يعني فهذا الإثم يعود على المبدل لا على الموصي، والموصى إليه من المخالفة. وقد سبق الكلام عن هذين الاسمين الكريمين وما تضمناه من الصفات. ومن فوائد الآية أن من فعل الخير ثم غير بعده كتب له ما أراد، لقوله تعالى فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ومنها أن من بدل الوصية جهلا فلا إثم عليه، لقوله تعالى بعدما سمعه. ويؤخذ من هذا، بل من باب أولى، أنه لو تصرف في الوصية تصرفا خطأ وهو معتقد أنه على صواب فإنه لا ضمان عليه، لأنه مولى على التصرف فيها، فإذا أخطأ فلا ضمان إذا لم يكن هناك تفريط أو تعدي. ومنها تحريم تغيير الوصية لقوله تعالى: فإنما إثمه على الذين يبدلون، فيجب العمل بوصية الموصي على حسب ما أوصى إلا أن يكون جنفا أو إثما. ومنها إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم. ومنها إثبات اسمين من أسماء الله تعالى وهما السميع والعليم وما تضمناه من الصفة والحكم الذي هو الأثر، فالسميع اسم والسمع صفة، وكونه يسمع هو الأثر أو الحكم، والعليم كذلك. ومنها إحاطة الله عز وجل بكل أعمال الخلق، لأن قوله تعالى سميع عليم ذكر عقب التهديد في قوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وهذا يدل على أن الله يسمع ويعلم ما يبدله الوصي. ومنها الرد على الجبرية وعلى القدرية، فالجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله ولا قدرة له ولا اختيار، فأنكروا حكمة الله تعالى، لأنه إذا قيل بهذا القول الباطل انتفت حكمة الأمر والنهي والثواب والعقاب، وصار من فعل ما أمر به أو ترك ما نهي عنه ليس أهلا، وصار من فعل ما أمر به أو ترك ما نهي عنه ليس أهلا للمدح، لأنه كالآلة ليس عنده قدرة ولا اختيار. وكذلك أبطلوا حكمة الله في الجزاء، لأنهم على أصلهم يجزى المحسن وهو غير محسن، ويعاقب العاصي وهو غير عاص. والرد عليهم في قوله تعالى: فمن بدله، فأضاف التبديل إلى الإنسان. وأما القدرية فيقولون إن الإنسان مستقل بعمله، ولا تتعلق به إرادة الله ولا قدرته ولا خلقه. وغلاتهم ينكرون العلم والكتابة، ويقولون إن أفعال العبادة غير معلومة لله ولا مكتوبة عنده. وقالوا إن الأمر أنف، يعني مستأنف، لم يكن الله يعلم شيئا مما نفعله إلا إذا وقع علمه بعد رؤيته أو سمعه. وجه الرد عليهم من الآية إثبات العلم لله تعالى، إن الله سميع عليم. قال الشافعي وغيره من السلف: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. فأما إذا قالوا إن الله لا يعلم فكفرهم واضح لتكذيبهم القرآن، وأما إذا قالوا إنه يعلم لكن لا يقدرها ولا يخلقها، قيل لهم: هل وقعت على وفق معلومة أو على خلاف معلومة سيقولون على وفق معلومه، وإذا كان على وفق معلومه لازم أن تكون مرادة له، وإلا لما وقعت. فالحاصل أن في الآية ردا على القدرية والجبرية، وكل منهم غلا في جانب من جوانب القدر، فالجبرية غلوا في إثبات القدر وفرطوا في أفعال العباد، والقدرية غلوا في إثبات فعل العبد وفرطوا في علم الله وإرادته. والوسط هو الخير الذي عليه أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى العلم والكتابة والمشيئة والخلق، كما يثبتون للإنسان إرادة وقدرة، لكن ذلك تابع لإرادة الله ومشيئته وخلقه، وتفاصيل ذلك مبسوط في علم العقائد. أي نعم. وقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قوله تعالى فمن خاف، من شرطية، وخاف فعل الشرط، وقوله تعالى فلا إثم عليه جواب الشرط، وقوله تعالى فمن خاف من موص أي من توقع أو اطلع، قوله تعالى جنفا أو إثما، الجنف الميل عن من غير قصد الميل عن غير قصد، والإثم الميل عن قصد. قوله تعالى فأصلح بينهم أي فعل صالحا، أي حول الأمر إلى شيء صالح، وليس المعنى أصلح الشقاق، لأنه قد لا يكون هناك شقاق. هذا القول وإن كان له وجهة نظر، لكن كلمة بينهم تدل على أن المراد إصلاح الشقاق، إذ أن البينية لا تكون إلا بين شيئين. إذ أن البينية لا تكون إلا بين شيئين، فعلى الوجه الأول يكون المراد بالإصلاح إزالة الفساد، وعلى الوجه الثاني يكون الإصلاح فيها إزالة الشقاق، لأن الغالب إذا أراد الوصي أن يغير الوصية بعد موت الموصي أن يحصل شقاق بينه وبين الورثة، أو بينه وبين الموصى له. قوله تعالى فلا إثم عليه أي فلا عقوبة، وهذا كالمستثنى من قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه، ولا نافية للجنس، ولا نافية للجنس تعم القليل والكثير. قوله تعالى إن الله غفور رحيم جملة تعليلية للحكم، وقد سبق الكلام عن هذين الاسمين الكريمين. الفوائد: من فوائد الآية أن من خاف جورا أو معصية من موص فإنه يصلح، وهذا يشمل ما إذا كان قبل موت الموص أو بعده. مثاله قبل موت الموص أن يستشهد الموص أو يستكتب شخصا لوصيته فيجد فيها جورا أو معصية فيصلح ذلك، ومثاله بعد موته أن يطلع على وصية له تتضمن ما ذكر فيصلح، أو أن يطلع على وصية الله تتضمن ما ذكر فتصلح. مثال ذلك أن يوصي لوارث فيطلع على ذلك بعد موته فتصلح الوصية، إما باستحلال الوارث الرشيد وإما بإلغائها إذا لم يمكن. ومن فوائد الآية رفع الإثم عن الوصي إذا أصلح لخوفه جنفا أو إثما، ومنها فضيلة الإصلاح لقوله تعالى فأصلح بينهم، فإن في الإصلاح درء الإثم عن الموصي وإزالة العداوة والشحناء بين الموصى إليهم والورث. ومنها أنه قد يعبر بنفي الإثم أو نفي الجناح دفعا عن توهمه، وعليه فلا ينافي المشروعية، كما في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولما كان تبديل الوصية إثما نفى الله الإثم عمن أصلح، ثم تعود المسألة إلى القواعد العامة التي مقتضاها وجوب الإصلاح ورفع الجنف والإثم. ومنها أن تغيير الوصية لدفع الإثم جائز، بل هو واجب بدليل آخر. وأما تغيير الوصية لما هو أفضل ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا يجوز لعموم قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه، ولم يستثني إلا ما وقع في إثم فيبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير. ومنهم من قال بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل، لأن الغرض من الوصية التقرب إلى الله عز وجل ونفع الموصى له، فكلما كان أقرب إلى الله وأنفع للموصى له كان أولى أيضا. والموصي بشر، والموصي بشر، قد يخفى عليه ما هو أفضل، قد يخفى عليه ما هو الأفضل، وقد يكون الأفضل في وقت ما غير الأفضل في وقت آخر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به، فالرجل الذي جاء إليه وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلى الله عليه وسلم صلها هنا، فأعاد عليه فقال صلها هنا، فعاد الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم شأنك إذن، يعني أراد أن يخفف عنه وقال الصلاة في الكعبة في مكة بيت الله الحرام هتكون أفضل بكثير من الصلاة في بيت المقدس، لكن هو يقول له إلا البيت المقدس، قال شأنك إذن. والذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كانت الوصية لمعين فإنه لا يجوز تغييرها، كما لو كانت الوصية لزيد فقط أو وقف وقفا على زيد فإنه لا يجوز أن يغير لتعلق حق الغير المعين به. أما إذا كانت لغير معين كما لو كانت لمساجد أو لفقراء فلا حرج أن يصرفها لما هو أفضل. ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله تعالى وهما الغفور الرحيم وما تضمناه من وصف وحكم. نعم، رحم الله الشيخ ابن عثيمين. وبذا انتهى تفسيره للآيات، يعني الثلاث آيات المتصلة بالوصية والمرتبطة بها، وبننتقل إلى تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول: وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعالج قضية اجتماعية أخرى. إن الحق بعد أن عالج قضية إزهاق الحياة ينتقل بنا إلى قضية أخرى من أقضية الحياة، إنها قضية الموت الطبيعي. كأن الحق بعد أن أوضح لنا علاج قضية الموت بالجريمة يريد أن يوضح لنا بعضا من متعلقات الموت حتفا من غير سبب مزهق للروح. إن الحق يعالج في الآية القادمة بعضا من الأمور المتعلقة بالموت ليحقق التوازن الاقتصادي في المجتمع، كما حقق بالآية السابقة التوازن العقابي والجنائي في المجتمع. يقول الحق: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. والحق كما أوضحت من قبل لا يقتحم على العباد أمورهم، ولكنه يعرض عليهم أمر الإيمان به، فإن آمنوا فهذا الإيمان يقتضي الموافقة على منهجه، ولذلك فالمؤمن يشترك بعقيدته في الإيمان بما كتب الله عليه. إن المؤمن هو من ارتضى الله إلها ومشرعا، فحين يكتب الله على المؤمن أمرا فالمؤمن قد اشترك في كتابة هذا الأمر، فالمؤمن قد اشترك في كتابة هذا الأمر بمجرد إعلانه للإيمان. أما الكافر الحق فلم يقتحم الله عليه اختياره للكفر، لذلك لم يكتب عليه الحق إلا أمرا واحدا هو العذاب في الآخرة. فالله لا يكلف إلا من آمن به وأحبه وآمن بكل صفات الجلال والكمال فيه، وآمن بكل صفات الجلال والكمال فيه. ولذلك فالتكليف الإيماني شرف خص به الله المحبين المؤمنين به. ولو فطن الكفار إلى أن الله أهملهم لأنهم لم يؤمنوا به لسارعوا إلى الإيمان، ولرأوا اعتزاز كل مؤمن بتكليف الله له. إن المؤمن يرى التكليف خضوعا لمشيئة الله، والخضوع لمشيئة الله يعني الحب، وما دام الحب قد قام بين العبد والرب فإن الحق يريد أن يديم هذا الحب. لذلك كانت التكاليف هي مواصلة الحب للحب، لذلك كانت التكاليف هي مواصلة للحب بين العبد والرب. إن العبد يحب الرب بالإيمان، والرب يحب العبد بالتكليف، والتكليف مرتبة أعلى من إيمان العبد، فإيمان العبد بالله لا ينفع الله، ولكن تكاليف الله للعبد ينتفع بها العبد. إن المؤمن عليه أن يفطن إلى عزة التكليف من الله، فليس التكليف ذلا ينزله الحق بعباده المؤمنين، إنما هو عزة يريدها الله لعباده المؤمنين. وهكذا قول الحق: كتب عليكم، إنها أمر مشترك بين العبد والرب. إن الكتابة هنا أمر مشترك بين الحق الذي أنزل التكليف وبين العبد الذي آمن بالتكليف. والحق يورد هنا أمرا يخص الوصية فيقول سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهنا نجد شرطين: الشرط الأول يبدأ بإذا، وهي للأمر المتحقق وهو حدوث الفعل، والموت أمر حتمي بالنسبة لكل عبد، لذلك جاء الحق بهذا الأمر بشرط هو إذا، فهي أداة لشرط وظرف لحدث، أداة لشرط وظرف لحدث. والموت هو أمر محقق، إلا أن أحدا لا يعرف ميعاده. والشرط الثاني يبدأ بإن، وهي أداة شرط نقولها في الأمر الذي يحتمل الشك، فقد يترك الإنسان بعد الموت ثروة وقد لا يترك شيئا، ولذلك فإن الحق يأمر العبد بالوصية خيرا له. لماذا؟ لأن الحق يريد أن يشرع للاستطراق الجماعي، أن يشرع للاستطراق الجماعي، فبعد أن يوصي الحق عباده بأن يضربوا في الحياة ضربا يوسع رزقهم ليتسع لهم ويفيض عن حاجتهم، فهذا الفائض هو الخير، والخير في هذا المجال يختلف من إنسان لآخر ومن زمن لآخر. فعندما كان يترك العبد 10 جنيهات في الزمن القديم كان لهذا المبلغ قيمة، أما عندما يترك عبد آخر 1000 جنيه في هذه الأيام فقد تكون محسوبة عند البعض بأنها قليل من الخير. إذن فالخير يقدر في كل أمر بزمانه، ولذلك لم يربطه الله برقم. إننا في مصر مثلا كنا نصرف الجنيه الورق بجنيه من الذهب، ويفيض منه قرشان ونصف قرش، أما الآن فالجنيه الذهبي يساوي، الكلام ده بيتكلم الشيخ الشعراوي في السبعينات، يساوي أكثر من 250 جنيها. طب والآن في 2023 احسبها بقى بالذهب شوفها تطلع كام. إننا في مصر مثلا كنا نصف الجنيه الورقي بجنيه من الذهب ويفيض منه قرشان ونصف قرش، أما الآن فالجنيه الذهب يساوي أكثر من 250 جنيها في السبعينات، لأن رصيد الجنيه المصري في الزمن القديم كان عاليا، أما الآن فالنقد المتداول قد فاق الرصيد الذهبي، لذلك صار الجنيه الذهبي أغلى بكثير جدا من الجنيه الورقي. ولأن الإله الحق يريد بالناس، طبعا يعني حكاية الجنين انت سيدنا الشيخ الشعراوي انت هتعيد علينا، يعني تجدد علينا المواجع ليه بس؟ ما تشوف الجنيه النهاردة والريال والناس اللي راحين يحجوا بيغيروا الجنيه مع الريال بكام؟ طب شوف الجنيه مع الدينار الكويتي بكام؟ طب شوف يعني قيمة الجنيه مع الدولار، مع اليورو، اليورو طبعا معروف وأكثر منه انتشارا، الدولار، شوف المسائل وصلت كام. وده قال بيسموه تعويم. قال أمال الغرق يبقى إيه؟ الغرق يبقى إيه لما ده التعويم؟ فكيف الغرق؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ولأن الإله الحق يريد بالناس الخير لم يحدد قدر الخير أو قيمته، وعندما يحضر الموت الإنسان الذي عنده فائض من الخير لا بد أن يوصي من هذا الخير. ولنا أن نلحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن انتظار لحظة الموت ليقول الإنسان وصيته أو ليبلغ أسرته بالديون التي عليه، لأن الإنسان لحظة الموت قد لا يفكر في مثل هذه الأمور. كان الريال بريال يا عم الشيخ علي، الريال 20 قرش بريال سعودي، عشان كده سموا 20 قرش عندنا ريال. كلام ده حضرناه احنا في اخر السبعينات. ولنا ان نلحظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن انتظار لحظة الموت ليقول الإنسان وصيته أو ليبلغ أسرته بالدين التي عليه، لأن الإنسان لحظة الموت قد لا يفكر في مثل هذه الأمور. ولذلك فعلينا أن نفهم أن الحق ينبهنا إلى أن يكتب الإنسان ما له وما عليه في أثناء حياته، فيقول ويكتب وصيته التي تنفذ من بعد حياته. يقول المؤمن إذا حضرني الموت فلوالدي كذا وللأقربين كذا، أي أن المؤمن مأمور بأن يكتب وصيته وهو صحيح. مأمور أن يكتب وصيته وهو صحيح. ده كشف بالعملات. ما هذه تقليب مواجع. أي أن المؤمن مأمور بأن يكتب وصيته وهو صحيح، ولا ينتظر وقت حدوث الموت ليقول هذه الوصية. والحق يوصي بالخير لمن؟ للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين. والحق يعلم عن عباده أنهم يلتفتون إلى أبنائهم وقد يهملون الوالدين، لأن الناس تنظر إلى الآباء والأمهات كمودعين للحياة، على الرغم من أن الوالدين هما سبب إيجاد الأبناء في الحياة. لذلك يوصي الحق عباده المؤمنين بأن يخصصوا نصيبا من الخير للآباء والأمهات وأيضا للأقارب، وهو سبحانه يريد أن يحمي ضعيفين هما الوالدان والأقرباء. وقد جاء هذا الحكم قبل تشريع الميراث، فالناس قبل تشريع الميراث كانوا يعطون كل ما يملكون لأولادهم، فأراد الله أن يخرجهم من إعطاء أولادهم كل شيء وحرمان الوالدين والأقربين. وقد حدد الله من بعد ذلك نصيب الوالدين في الميراث. أما الأقربون فقد ترك الحق لعباده تقرير أمرهم في الوصية، وقد يكون الوالدان من الكفار لذلك لا يرثان من الابن، ولكن الحق يقول ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إن الحق يذكر عباده بفضله عليهم وأيضا بفضل الوالدين، ولكن إن كان الوالدان مشركين بالله فلا طاعة لهما في هذا الشرك، ولكن هناك الأمر بمصاحبتهما في الحياة بالمعروف واتباع طريق المؤمنين الحامرين للمنهج الحق. لذلك فالإنسان المؤمن يستطيع أن يوصي بشيء من الخير في وصيته للأبوين حتى ولو كان من الكافرين. ونحن نعرف أن حدود الوصية هي ثلث ما يملكه الإنسان والباقي للميراث الشرعي. أما إذا كان من المؤمنين أو أما إذا كان من المؤمنين فنحن نتبع الحديث النبوي الكريم لا وصية لوارث. وفي الوصية يدخل إذن الأقرباء الضعفاء غير الوارثين، وهذا هو المقصود من الاستطراق الاجتماعي. والحق حين ينبه عباده إلى الوصية في أثناء الحياة بالأقربين الضعفاء يريد أن يدرك العباد أن عليهم مسؤولية تجاه هؤلاء، ومن الخير أن يعمل الإنسان في الحياة ويضرب في الأرض ويسعى للرزق الحلال ويترك ورثته أغنياء، بدلا من أن يكون عالة على أحد. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، قال يرحم الله ابن عفراء، قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وإذا رزق الله الإنسان بالعمل خيرا كثيرا، فإياك أيها الإنسان أن تقصر أو أن تقصر هذا الخير على من يرثك. لماذا؟ لأنك إن قصرت شيئا على من يرثك فقد تصادف في حياتك من لا يرث وله شبهة القربى منك، وهو في حاجة إلى من يساعده على أمر معاشه، فإذا لم تساعده يحقد عليك وعلى كل نعمة وهبها الله لك. ولكن حين يعلم هذا القريب أن النعمة التي وهبها الله لك قد يناله منها شيء ولو بالوصية وليس بالتقنين الإرثي، هذا القريب يملأه الفرح بالنعمة التي وهبها الله لك. ولذلك قال تعالى: قال الحق جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إن الحق يريد أن يلفت العباد إلى الأقرباء غير الوارثين بعد أن أدخل الآباء والأمهات في الميراث. إن الإنسان حين يكون قريبا لميت ترك خيرا، وخص الميت هذا القريب ببعض من الخير في الوصية، هذا القريب تمتلئ بالخير نفسه فيتعلم ألا يحبس الخير عن الضعفاء، وهكذا يستطرق الحب وتقوم وشائج المودة. والحق يفترض وهو الأعلم بنفوس عباده أن الموصي قد لا يكون على حق والوارث قد يكون على حق، لذلك احتاط التشريع لهذه الحالة، لأن الموصى له حين يأخذ حظه من الوصية سينقص من نصيب الوارث. ولذلك يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعصم الأطراف كلها، إنه يحمي الذي وصى والموصى له والوارث. ومن هنا يقول الحق سبحانه وتعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ونحن نعرف أنه في زمن نزول القرآن كانت الوصية شفاهة ولم تكن الكتابة منتشرة، ولذلك أتى الحق بالجانب المشترك في الموصي والموصى له والوارث، وهو جانب القول، فقد كان القول هو الأداة الواضحة في ذلك الزمن القديم، ولم تكن هناك وسائل معاصرة كالشهر العقاري لتوثيق الوصية، لذلك كان تبديل وصية الميت إثما على الذي يبدل فيها. إن الموصي قد برئت ذمته، أما ذمة الموصى له والوارث فهي التي تستحق أن تتنبه أو تنتبه إلى أن الله يعلم خفايا الصدور وهو السميع العليم. ثم قال جل وعلا: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ويريد الحق أن يصلح العلاقة بين الوارث والموصى له، لذلك يقول الحق: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الحق يريد العدل للجميع، فإذا كانت الوصية زائغة عن العدل وعن الصراط المستقيم، وكان فيها حرمان للفقير وزيادة في ثراء الغني أو ترك للأقربين، فهذا ضياع للاستطراق الذي أراده الله. فإذا جاء من يسعى في سبيل الخير ليرد الوصية للصواب فلا إثم عليه في التغيير الذي يحدثه في الوصية ليبدلها على الوجه الصحيح لها الذي يرتضيه الله، لأن الله غفور رحيم. وقد يخاف الإنسان من صاحب الوصية أن يكون جنفا، والجنف يفسر بأنه الحيف والجور، وقد يخلق الله الإنسان بجنف أي على هيئة يكون جانب منه أوطى من الجانب الآخر. ونحن نعرف من علماء التشريح أن كل نصف في الإنسان مختلف عن النصف الآخر، وقد يكون ذلك واضحا في بعض الخلق وقد لا يكون واضحا إلا للمدقق الفاحص. والإنسان قد لا يكون له خيار في أن يكون أجنف، ولكن الإثم يأتي باختيار الإنسان، أي أن نعلم أن يعلم الإنسان الذنب ومع ذلك يرتكبه. إذن فمن خاف من موص جنفا أي حيفا وظلما من غير تعمد فهذا أمر لا خيار للموصي فيه، فإصلاح ذلك الحيف والظلم فيه خير للموصي، أما إذا كان صاحب الوصية قد تعمد أن يكون إثما فإصلاح ذلك الإثم أمر واجب. وهذه هي دقة التشريع القرآني الذي يشحذ كل ملكات الإنسان لتتلقى العدل الكامل. والحق عالج قضية التشريع للبشر في أمر القصاص باستثماره كل ملكات الخير في الإنسان حين قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إنه ليس تشريعا جافا كتشريع البشر، إنه تشريع من الخالق الرحيم العليم بخبايا البشر، ويستثير الحق في البشر كل نوازع الخير، ويعالج كذلك قضية تبديل الوصية التي وصى بها الميت بنفسه، فمن خالف الوصية التي أقيمت على عدالة فله عقاب. أما الذي يتدخل لإصلاح أمر الوصية بما يحقق النجاة للميت من الجنف أي الحيف غير المقصود، ولكنه يسبب ألما أو يصلح من أمر وصية فيها إثم، فهذا أمر يريده الله ولا إثم فيه، ويحقق الله به المغفرة والرحمة. وهكذا يعلمنا الحق أن الذي يسمع أو يقرأ وصية فلا بد أن يقيسها على منطق الحق والعدل وتشريع الله، فإن كان فيه مخالفة فلا بد أن يراجع صاحبها. ولنا أن نلحظ أن الحق قد عبر عن إحساس الإنسان بالخوف من وقوع الظلم بغير قصد أو بقصد حين قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن كلمة خاف عندما تأتي في هذا الموضع تدل على الوحدة الإيمانية في نفوس المسلمين. إن المؤمن الذي يتصدى لإصلاح من هذا النوع قد يكون غير وارث، ولا هو من الموصى لهم ولا هو الموصي، إنما هو مجرد شاهد، وهذه الشهادة تجعله يسعى إلى التكافل الإيماني. فكل قضية تمس المؤمن إنما تمس كل المؤمنين، فإن حدث جنف فهذا يثير الخوف في المؤمن، لأن نتيجته قد تصيب غيره من المؤمنين ولو بغير قصد. وهكذا نرى الوحدة الإيمانية، أن الإيمان يمزج المؤمنين بعضهم ببعض حتى يصيروا كالجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولهذا فعندما يتدخل المؤمن الذي لا مصلحة مباشرة له في أمر الإرث أو الوصية ليصلح من هذا الأمر، فإن الحق يثيبه بخير الجزاء. والحق سبحانه قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وهذا القول يلفتنا إلى أن الإنسان إذا ما عزم على اتخاذ أمر في مسألة الوصية فعليه أن يستشير من حوله، وأن يستقبل كل مشورة من أهل العلم والحكمة، وذلك حتى لا تنشأ الضغائن بعد أن يبرم أمر الوصية إبراما نهائيا أي بعد وفاته. والحق قد وضع الاحتياطات اللازمة لإصلاح أمر الوصية إن جاء بها ما يورث المشاكل، لأن الحق يريد أن يتكاتف المؤمنون في وحدة إيمانية، لذلك فلا بد من معالجة الانحراف بالوقاية منه وقبل أن يقع. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. والحديث الشريف يضرب المثل على ضرورة التآزر والتواصي بين المؤمنين حماية لهم. فهؤلاء قوم اقتسموا سفينة بالقرعة، والاستهام هو قرعة لا هوى فيها، وسكن بعضهم أسفل السفينة حسب ما جاء من نتيجة الاستهام، وسكن بعضهم أعلى السفينة، لكن الذين سكنوا أسفل السفينة أرادوا بعضا من الماء، واقترح بعضهم أن يخرقوا السفينة للحصول على الماء بسهولة، وبرروا ذلك بأن مثل هذا الأمر لن يؤذي من يسكنون في النصف الأعلى من السفينة، بأننا في كل وقت نخرج ونمر عليهم ونأخذ الماء من البحر أو من النهر بجوارهم. ولو أنهم فعلوا ذلك ولم يمنعهم الذين يسكنون في النصف الأعلى من السفينة لغرقوا جميعا، لكن لو تدخل الذين يسكنون في النصف الأعلى من السفينة لمنعوا الغرق. وكذلك حدود الله فعلى المؤمنين أن يتكاتفوا بالتواصي في تطبيقها، فلا يقولن أحد إنما يحدث من الآخرين لا شأن لي به، لأن أمر المسلمين يهم كل مسلم. ولذلك جاءت آية قال فيها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: هناك آية تقرؤونها على غير وجهها، أي تفهمونها على غير معناها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول شيخنا الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق في شرح هذه الآية: أي احذروا ابتلاء الله في محن قد تنزل بكم تعم المسيء وغيرهم كالبلاء والقحط والغلاء وتسلط الجبابرة وغير ذلك، والمراد تحذير من الذنوب التي هي أسباب الابتلاء كإقرار المنكرات والبدع والرضا بها والمداهنة في الأمر بالمعروف وافتراق الكلمة في الحق وتعطيل الحدود وفشو المعاصي ونحو ذلك. وفيما رواه البخاري عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فقيل له: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. إذن فلا يعتقد مسلم أنه غير مسؤول عن الفساد الذي يستشري في المجتمع، بل عليه أن يحذر وأن ينبه. ولذلك نجد أن حكمة الحق قد فرضت الدية على العاقلة، أي على أهل القاتل، لأنهم قد يرون هذا القاتل وهو يمارس الفساد ابتداء فلم يردعه أحد منهم، لكنهم لو ضربوا على يده من البداية لما جاءهم الغرم بدفع الدية. لذلك فعندما تسمع قول الله عز وجل: فمن خاف من موص جنفا، إياك أن تقول: لا شأن لي بهذا الأمر. لا، إن الأمر يخصك، وعليك أن تحاول الإصلاح بين الموصى له وبين الورثة. وقول الحق فلا إثم عليه يعني عدم إدخاله في دائرة الذين يبدلون القول، والتي تناولناها بالخواطر قبل هذه الآية: بل لك ثواب على تدخلك، فأنت لم تبدل حقا بباطل، بل تزحزح باطلا لتؤسس حقا، وبذلك ترطب قلب الوارث على ما نقص منه، وتقيم ميزان العدل بالنصيحة، وتسخي نفسك ليقبل الوصية بعد تعديلها بما يرضي شريعة الله، وتسخر نفسك ليقبل الوصية بعد تعديلها بما يرضي شريعة الله. إن الله يريد إقامة ميزان العدل وأن يتأكد الاستطراق الصفائي بين المؤمنين، فلا تورث الوصية شرورا. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي عليه السحائب الرحمة والرضوان. وبنهاية تفسيره ينتهي الوقت، لكن دون أن ينتهي تفسير الآية، فلنا مع بقية التفاسير وقفة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.